هذا سائل يقول: نحن نعرف أنه لا يجوز بناء الكنائس في جزيرة العرب والدول العربية، بعض الدول لديها كنائس، فما تنصحون في بيان تشديد على هذه الدول؟ بارك الله فيكم. الحمد لله هذه البلاد السعودية ليس فيها معابد ولا كنائس لأهل الكفر، لا من نصارى ولا يهود، وأظن هناك كنائس في أطراف الجزيرة ومعابد اليهود كاليمن والإمارات وشيء من هذه الدول. والأصل أن هذه الجزيرة ينبغي أن تحمى بالإسلام ولا يكون شيء من ذلك، لكن هكذا عمل البشر، خالفون دين الله تعالى في هذه الأمور. وبناء الكنائس في غير جزيرة العرب في دول الإسلام، إذا كان يقيم بينهم من النصارى أو اليهود وهم مستأمنون، يجوز على قدر حاجتهم فقط ومع عدم التوسع، والحمد لله رب العالمين.